هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذا الحديث فيه إحدى صفات الاستسقاء، فإن الاستسقاء جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صفات. الصفة الأولى كما سبق معنا أن يدعو المرء في سجوده وفي مطلق دعائه في أحواله جميعا بالإغاثة. والصفة الثانية التي جاءت في حديث أنس هذا، وهو أن يقوم الخطيب في خطبة الجمعة فيدعو بطلب السقيا. وهذا الاستسقاء الذي يكون يوم الجمعة له خصائصه، فمن خصائصه أنه يستحب فيه رفع اليدين بخلاف غيره من الأدعية، فإنه منهي عن رفع اليدين فيها. وقد صح من حديث وضيف الثمالي وغيره أنهم نهوا الخطيب عن رفع يديه بالدعاء إلا أن يكون ذلك الدعاء دعاء استسقاء، فإنه السنة كما جاء في حديث أنس وغيره. قال: إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. قول أنس إنه دخل يوم الجمعة للتبيين أن الخطبة كانت خطبة الجمعة، فمن باب أولى غيرها من الخطب وغيرها من المواعظ. وإذا ثبت في الأعلى حكم جاز في الأدنى، إذا ثبت حكم من حيث المشروعية جاز في الأدنى، وأما ما ثبت فيها من المنع فلا يلزم ثبوته في الأدنى. وتطبيق ذلك يتعلق برفع اليدين، فإن رفع اليدين بالدعاء أو فإن رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة منهي عنه إلا في الاستسقاء. وغيره من الخطب كأن يقوم المرء واعظا ومذكرا بعد الصلاة، فإذا أراد أن يدعو هل يرفع يديه أم لا يرفعهما؟ من أهل العلم من قال إنه لا يرفع يديه إلحاقا بخطبة الجمعة، وهذا ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال لا، بناء على أن ما ثبت في الأعلى من النهي لا يلزم من ثبوته في الأدنى، مثل الفريضة والنافلة في الصلاة. قال: فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هذا يدلنا على موجب الاستسقاء، وهو القحط وقلة الماء. قال: فرفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث، قال: وفيه الدعاء بإمساكها. هذه الجملة الأخيرة فيها من الفقه أنه يستحب الدعاء يوم الجمعة عند وجود موجب الاستسقاء. وسبق معنا أن موجب الاستسقاء واحد من أمرين: إما أن يكون تأخر المطر، وإما أن يكون الجدب وقلة الماء عند الناس، سواء من غور المياه أو نقص الأنهار ونحو ذلك. المسألة الثانية أنه استحب تكرار الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، مما يدل على أن الإلحاح بالدعاء وتكرار ألفاظه مما يحبه الله عز وجل، وهو سبب لإجابة الدعاء. المسألة الثالثة أنه يستحب عند كثرة المياه والأمطار أن يدعو الناس وأن يدعو الخطيب بإمساك المطر أو بصرفه عن الأمصار ونقله إلى البوادي والوديان والشعاب ونحو ذلك، ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن عمر رضي الله عنه أنه إذا أخذ من التسقي إلى أباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا هذا حديث عمر رضي الله عنه قال كانوا إذا قحطوا استسقى أو استسقى كان إذا قحطوا استسقى أي عمر رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب. ومعنى أنه كان يستسقي أي أنه يطلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو وأن يؤمن الناس بدعائه فيؤمن الناس على دعاء العباس. ثم كان عمر يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب أن يتقدم الناس بالدعاء وأن يتقدمهم بالصلاة لأن الصلاة الأصل فيها الدعاء أن يتقدمهم من يرجى إجابة دعائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بالناس أجيب دعاؤه فسقي الناس. وظن عمر رضي الله عنه وصدق في ظنه أن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حقا هو عمه. ولأثر العباس رضي الله عنه في الإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت له قدم صدق في الإسلام، فهذه الأعمال الصالحة التي تقرب بها العباس لله عز وجل تكون سببا بأمر الله عز وجل لإجابة دعائه، فكان يقدم العباس. ثم بعد ذلك كان الأئمة يقدمون يزيد بن الأسود النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا يقدمونه فيدعو بالناس يستسقون به فيسقيهم الله عز وجل. وقد قيل إن الأسود بن يزيد كان مستجاب الدعاء. فالمقصود بهذا أن التوسل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إنما هو توسل بدعائه، إذ المرء إنما يتوسل إما بأسماء الله عز وجل وصفاته أو يتوسل إليه جل وعلا بأعمال العبد نفسه الصالحة أو أن يتوسل له جل وعلا بدعاء غيره من العباد، وهذه التي وردت بها السنة. وأما التوسل بالأشخاص وبالذوات وبالأعيان فإنه لم يرد نص البتة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن تابعيهم ولا تابعيهم قرون مفضلة الثلاثة أنهم توسلوا بأشخاص الناس وأعيانهم، ولو كان ذلك جائزا لفعله الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنهم لم يقولوا نتوسل إليك بنبينا، والنبي أجل وأعظم قدرا من العباس. فتبين لنا أن المراد بالتوسل بالعباس أي التوسل بدعائه. نعم، هذا حديث أنس أيضا أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابه من المطر. الضمير حتى أصابه قيل إنه عائد لثوبه، فإن وبنوا على ذلك الفقهاء أنه يستحب أن يخرج المتاع وأن يخرج الثوب بالمطر لكي يصيب الثياب ويصيب المتاع. وقيل إنه أصابه أي رأسه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه عن رأسه فأصاب المطر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين مقبول ومحتمل وقد ورد به ما يدل أو وقد ورد ما يدل عليه. قال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. معنى إن المطر حديث عهد بربه على أقرب الأقوال وهما قرره جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره أن معنى أنه حديث عهد بربه أي أنه نزل من علو، أي أنه نزل من علو، والله جل وعلا عالم عن خلقه بائن منهم جل وعلا. ولذلك استدل به الأئمة استدلوا بهذا الحديث على إثبات علو الله عز وجل. فلو كان المقصود إنه حديث عهد بربه أي بالرحمة فليس كذلك. نعم المطر رحمة هو في ذاته ورد فيه النص، ولكن هذا الحديث يدل على أنه نزل من علو والله عز وجل في علو، فدل على علو الله عز وجل وتقدس سبحانه. نعم. نعم هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أي اللهم اجعل، لأن اللهم بمعنى يا الله، يا الله، اللهم اجعله صيبا نافعا، أي اجعل المطر صيبا، أي يصيب المواضع المنتفع بها، وأن يكون نافعا غير ضار لا مهلكا، ولا كالأرض الصماء التي يصيبها المطر فلا تنتفع به. نعم، هذا حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء، أي حينما استسقى فقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث اختصره المؤلف جدا، وإلا فإن فيه ألفاظ كثيرة غريبة، بمعنى أنها، والمراد بالغريب أي أنه ليس بالمعهود من الألفاظ، هذا الذي يسمى الغريب. وهذا الحديث رواه أبو عوانة في صحيحه، والمراد بصحيحه أي مستخرج، فإن كتابه في الحقيقة مستخرج على الصحيح. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ وغيره، لأنه تفرد به رجل اسمه محمد ابن عبد الله بن محمد بن زيد الأنصاري، وهذا الرجل لا يعرف حاله. ومثل هذه الأحاديث الطوال، إذ الحديث طويل وليس بالقصير، الأصل في الأحاديث الطوال كما قال ابن القيم في المنار المنيف هو الضعف، هو الضعف، ولا يمكن أن يتفرد رجل مجهول أو غير معلوم بالرواية والضبط برواية حديث طويل. وأحاديث الطوال جمع من الأئمة والحفاظ جمعوها، منهم الحافظ بن حجر فإن له كتاب في الأحاديث الطوال، وقبله أبو القاسم الطبراني، وابن الأثير له كتاب في غريب الأحاديث الطوال، وكل هذه الكتب مطبوعة الحمد لله. نعم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي، أي يطلب السقيا، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الحديث قرره أحمد وصححه الحاكم، والحقيقة أن تصحيح الحاكم رحمة الله عليه فيه يعني إبعاد وغرابة، وذلك أن هذا الحديث فيه مجاهيل، فإن هذا الحديث جاء من طريق محمد بن عون عن أبيه، وكلاهما لا يعرف حاله، لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة له شواهد وروي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أشبه كما قال جماعة من الحفاظ منهم ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، لكن يعني له شواهد تدل على يعني خبره، مثل الصحابي إذا قال مثل هذه الأخبار الغيبية فالأصل فيها أنه مما لا يقال بالرأي. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، المسألة الأولى فيه إثبات علو الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عالم عن خلقه كما سبق، وأن هذا الأمر مستقر في الفطر وفي النفوس، بل إن غير المسلمين إذا أرادوا أن يدعوا أو جاءتهم الحوائج رفعوا أبصارهم وأكفهم إلى السماء، مما يدل على أن الفطر مجبولة على إثبات علو الله عز وجل، بل إن البهائم تفعل ذلك، وكثير من أهل العلم قد نقل أنهم يرون إذا أجدبت الأرض أن البهائم ترفع رأسها إلى السماء، وما يعلمها أن المطر ينزل من السماء، وإنما ترجو رحمة الله عز وجل، ويدل على ذلك هذا الأثر، أثر أبي هريرة رضي الله عنه أن نملة استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء. وسليمان عليه السلام كان يعرف منطقة الحيوان كله من الطير وغيره، ولذا سمع دعوة هذه النملة. وفي هذا الحديث من الفقه أن الفقهاء استحبوا أن المرأة إذا أراد أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء أن يأخذ معه البهائم والحيوانات، لأنها تستسقي كالآدميين إذا أجدبت الأرض وقل القطر، فلربما أجيبت دعوة الناس بحاجة أولئك المتضرعين أو بسبب رحمة الله عز وجل بالبهائم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في صفة رفع يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في الاستسقاء، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بظهر كفيه إلى السماء فهم منها بعض الناس فهما غير صحيح، فظن أن الإشارة بظهور الكفين إلى السماء يكون على هذه الهيئة، فيجعل كفيه قبل وجهه، يعني ظاهر كفيه قبل وجهه وقبل السماء. وهذا الفهم أنكره ابن رجب وقال إنه غير صحيح وليس مرادا، بل إنه من العبث أن المرء يجعل ظهر كفيه قبل وجهه وقبل السماء، يعني عكس الدعاء الذي نعرفه فيجعلها على هذه الهيئة. قال هذا غير صحيح، وإنما المراد أن يرفع يديه فوق رأسه، ويكون باطن كفيه قبل وجهه وظاهر كفيه قبل السماء على هذه الهيئة. وقد جاء في بعض الآثار، وهذا مذكور في كتب الفقه كثيرا، وأظنه يعني إنما هو من قول محمد بن حنفية، أنه قال دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهور الأكف. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كما سبق معنا أن لرفع اليدين أربع صيغ تحتملها الأحاديث ووردت بها السنة. فالصيغة الأولى أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء معا على هذه الهيئة، فيجعل باطن كفيه قبل السماء وقبل وجهه، لأن الأصل في المرء أنه ينظر في موضع سجوده أو ينظر أو أن ينظر قبل وجهه. والصورة الثانية أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما قبل السماء، فيكونان أمامه فينظر جهة الأمام، فينظر في قبلته وينظر أمامه ويجعل يديه على هذه الهيئة. والصورة الثالثة ما ذكرناه قبل قليل في حديث أنس، وهو أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وظاهرهما قبل السماء، وظاهرهما إلى السماء على هذه الهيئة، فيكونان فوق رأسه. وهذا الذي جاء عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى أنه قال هو دعاء الرهبة حينما يخاف المرء شيئا ويخشاه، وقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما استسقى في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح. والصورة الرابعة أن يجعل باطن كفيه إلى السماء وظاهرهما قبل وجهه أيضا فوق رأسه على هذه الهيئة، وهذه دعاء رغبة لأنه يستنزل الرحمة. إذن صفتان فوق الرأس، إما أن يجعل باطنهما لوجهه وظاهرهما إلى السماء على هذه الهيئة، أو العكس يجعل باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى قبل وجهه. والصورتان الأخيرتان كما مر معنا في الصلاة أنهما مكروهتان في الصلاة على المذهب، لأن رفع البصر مكروه على مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب هو ظاهر النص أن رفع البصر إلى السماء أنه محرم وليس مكروه. نعم. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب اللباس، وقد تبع في ذلك بعض المصنفين قبله. ومناسبة ذكر اللباس في هذا الموضع أن المرأة إذا توفي وقد يعني أراد أهله وذووه أن يغسلوه فإنه يجرد عن لباسه، فأراد أن يقول إن اللباس ما هي أحكامه الآن وسيجرد عنها إذا مات، لأنه سيذكر بعدها كتاب الجنائز. أول حديث في الباب هو حديث أبي عامر الذي ذكره المصنف، والحقيقة أن في إرادة المصنف في هذا الحديث ثلاث استشكالات. الاستشكال الأول أنه قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، والحقيقة أن هذا الحديث ليس من حديث أبي عامر وحده، بل قد رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وأبي عامر الأشعري معا، هما رجلان وليس رجلا واحدا. وفائدة أن الحديث قد جاء من طريق رجلين أن بعض أهل العلم أراد أن يضعف هذا الحديث لأمر في نفسه، فأعلى هذا الحديث بالاختلاف في راويه، هل هو أبو عامر أم أنه أبو مالك. والحقيقة أن هذا الاختلاف لا أثر له، لأنهما صحابيان